بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 81 من دروس منهاج القاصدين، وسبق أن كررنا مرارا أن الذي يريد أن يقصد الله عز وجل، أن يصل إلى حضرة الله عز وجل، لا بد له من منهاج، لا بد له من خطة، لا بد له من طريقة، لا بد له من مدرب، لا بد له من رجل يأخذ بيده في هذا الطريق. إنك إذا أردت أن تتقن اللغة الإنجليزية احتجت إلى منهاج، وإلى مدرسين، وإلى دورات، وإلى امتحانات. ولو أردت أن تتقن العمل على الحاسب لخضعت لدورات ومناهج وطرق تدريس وتدريب وتعليم. بل لو أردت أن تلعب بكرة القدم بشكل جيد لصار الآن هناك مناهج لتعلمك كيف تلعب بالكرة. طيب، الوصول إلى الله عز وجل لا يحتاج إلى منهاج؟ هل يأتي الأمر عفوا؟ هل ينام أحدنا فيستيقظ فيجد نفسه من الواصلين إلى حضرة الله؟ لا أيها الإخوة، الوصول إلى الله يحتاج إلى منهاج. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو ربع العبادات، وتكلمنا عن عبادات 10. والربع الثاني هو ربع العادات، وتكلمنا عن عادات 10. والربع الثالث هو ربع المهلكات، وتكلمنا عن مهلكات 10. واليوم سنبدأ مستعينين بالله تعالى بالحديث عن الربع الأخير في هذا المنهاج، وهو ربع المنجيات. والمنجيات أيضا 10. ومرة أيضا أخرى أيها الإخوة، هذه الدروس ليست للسماع، ولا أظنني آتيكم فيها بشيء جديد لا تعرفونه، لكني أذكركم وأذكر نفسي فيها بأشياء حتى نلتزمها. أيا سامعا، ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. وقال رجل مرة: يا سامع الحديث، أدي زكاة حديثك. الحديث اللي عم تسمعه ادفع زكاته. فقيل له: وما زكاة الحديث؟ قال: أن تعمل من كل 40 حديثا بحديث واحد. هلا مو الزكاة 2.5%؟ يعني 1 بال40. كمان أقل، أقل شيء أنت كل 40 حديث تعمل بحديث واحد. أما أن تسمع وتسمع وتسمع ثم لا تغير، أو تحضر خطبة جمعة وخطبة جمعة وخطبة جمعة ثم لا تبدل، أو تحضر درس الأول والثاني والثالث والأربعين ولا يتغير فيك شيء، فهذه مشكلة. الله وصف المؤمنين وأثنى على بعضهم فقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بدهم يتبعوا. لذلك أيها الإخوة، هذه الدروس إنما هي للعمل. أرجوكم لا يخرج واحد منكم من الدرس، ولا تخرج أخت من الدرس إلا وقد قرر أن يعمل شيئا، لو شيء بسيط، لو 1%، لو 2%. المهم أن تتخذ قرارا أنه أنا لازم غير هذا الأمر من السيء إلى الحسن، وإذا كنت بالشيء الحسن أنه لابد أن أزداد حسنا وأزداد عملا خيرا. اليوم نبدأ بربع المنجيات. إذا كانت المهلكات 10، وقد سبق الحديث عنها في 15 درس مضات فإن المنجيات 10، ولا بد أن تتمسك أنت بهذه المنجيات، وخيرنا من يتمسك بالمنجيات 10 كل، لأنه بيضمن سلامته ويضمن نجاته في الدنيا وفي الآخرة. الآن إذا ما تمسكت 10 تمسك 9، إذا مو 9 8، مو 8 7 6، المهم أن تعلق بواحد من المنجيات على أقل تقدير، لكن الأفضل أن تعلق بالمنجيات 10. اليوم أول منجي من المنجيات، وواسطة العقد في المنجيات، وأساس هذه المنجيات 10. ولا ينفك مؤمن مقبل على الله عز وجل من هذه الواحدة، وهي التوبة. التوبة أول المنجيات. إذا أردت أن تنجو غدا عند الله فأكثر من التوبة، وأكثر من الاستغفار، وأكثر من الرجوع إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى يحب التوابين. الله بيحب التوابين الذين يكثرون الرجوع إلى الله، الله يحب. هكذا قال: إن الله يحب التوابين. وآخر كلمة نزلت في آخر سورة من سور القرآن الكريم: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أنت تتوب إلى الله، والله عز وجل يتوب عليك. الله يحب التوابين. ومعنى التوبة الرجوع، تاب إذا رجع. أنت مخلوق على الفطرة، فطرتك سليمة مقبلة على الله، لكن تأتي الشهوات، تأتي المهلكات، تأتي الهوى النفس، يأتي الشيطان فيبعدك عن فطرتك السليمة. فأحيانا تقصر في الطاعات، وأحيانا ترتكب من الذنوب الصغائر، ولعلك في بعض الأحيان تقع في الكبائر، وأحيانا تتمادى، وأحيانا تجاهر بالمعصية، وأحيانا لا تستحي ولا تخجل. مع كل هذا الله عز وجل يقول لك: تعال يا عبدي، أنا أريدك وأريد أن أتوب عليك. واعلموا أيها الإخوة أن الذنوب حجاب عن المحبوب. كلما أذنبت ذنبا فقد ابتعدت عنه مسافة. وإذا أردت أن تكشف هذه الحجاب فما عليك إلا أن ترجع إليه. وجاء في بعض الآثار: إن بكاء المذنبين أحب إلى الله من دعاء الطائعين، ومن رد إلي عبدا آبقا كتبته عندي جهبذا. وإن الله تعالى يشتاق إلى عباده المذنبين كحبه لعباده الصالحين. الله بيشتاقلن، عم يستنون إمت بدون يرجعوا هؤلاء العباد. وقد قال في قرآنه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلكم توبوا إلى الله، كلكم ارجعوا إلى الله، كلكم أقبلوا على الله، لأن الله تعالى ينتظركم. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. ألا شوفوا القصة أديش الله بيفرح فيك عندما تأتي إليه. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام رجل مسافر بأرض فلا ما فيها مثل ما نقول لا هابوب ولا دابوب، ما فيها لا ما فيها حدا من الإنس أنسه، معه راحلته وعليها طعامه وشرابه. قال فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فأ من النوم ملأ الراحلة تبعه، وين الأكل؟ ما في طعام. أين الشراب؟ لا يوجد شراب. أين الراحلة التي سأصل عليها إلى هدفي؟ ما عاد في راحلة. كم يشعر هذا الإنسان بالضيق وبالكرب وبالعناء وبالشدة؟ قال فطلبها، راح يدور عليها للراحلة، حتى أدركه العطش. مضى نص نهار ما كان يلاقيها، فقال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. قال أحسن شيء أرجع للمكان اللي ضاعت مني الناقة وبعد بأرضي، يا الله بيخلق شيء يا بموت. قال فوضع رأسه على ساعده ليموت، سلم خلاص ما في أمل. قال فاستيقظ فإذا راحلته عنده، لأ الراحلة قدامه، عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. قديش هذا بيفرح لما بيلاقي هالراحلة؟ قال الله عز وجل فرحان فيك إذا بتقبل عليه أكثر من هذا الرجل. إذن إحسان الله لنا سابق لطلبنا منه، ومحبة الله تعالى لنا أكثر من محبتنا له. وفي بعض روايات هذا الحديث وهو في البخاري ومسلم قال فمن شدة فرحه، هذه اللي لقى الراحلة تبعه، صرخ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح ما عاد عرف شو بده يحكي، يعني بده يقول له يا رب لك الحمد، يا رب ما عاد عرف، خربط، صار يقول شغلة مقلوبة. قال الله عز وجل يفرح بك إذا أقبلت عليه أشد من هذا الرجل. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب لنا كلنا مؤمنين إن شاء الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ارجعوا إلى الله، الله يريدكم، الله يطلبكم، الله يناديكم. يعني هلا إذا واحد كان موظف بشركة وأخطأ مع المدير العام فخجل من خطئه وراح ترك الشركة ومشي خجلان إنه يشوفه المدير، قام المدير بعت له رسالة مع مدير مكتبه قال له بيقول لك المدير رجع بده ياك، قديش هذا يذوب خجلان ويقبل المدير طالبك. فهلا إذا أنت أخطأت مع حضرة الله عز وجل وابتعدت، بعت لك رسالة مع خير رسله صلى الله عليه وسلم ومع أفضل ملائكته سيدنا جبريل وفي أفضل كتبه القرآن الكريم، وقال لك تعال المعلم بده إياك، توبوا إلى الله توبة نصوحة، ارجعوا إلى الله رجوعا صحيحا، هو بده إياكم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، كلكم ارجعوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. من هو؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم بيقول أنا كل يوم 100 مرة برجع. في هذا الحديث إشارة مهمة أيها الإخوة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا لو بتخطئ مع حضرة الله في اليوم 100 خطأ رجع 100 مرة، لا تستحي. يعني مرات واحدنا بيخطئ أول مرة بتوب، بيخطئ ثاني مرة بتوب، بيخطئ ثالث مرة بتوب، بيخطئ الرابعة بيقول لك والله أخي أنا استحيت ما عاد بدي أرجع، خلص أنا ما حبرجع على الجامع لصير منيح، أنا مالي جاي على الجامع لا أبدا ركز كل الأمور تبعي، صلي 50 مرة بخربيط. النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول لك أنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع إلى الله كل يوم 100 مرة، بمعنى أنك لو أخطأت كل يوم 100 خطيئة تعال باب رب العالمين مفتوح لك. وقد ذكر أحد الصالحين في حال العبد مع ربه هذه القصة، قال: إن طفلا أساء لأمه، تمادى مع أمه وتكلم كلام ما بيناسب، فقالت له أمه: يا ولدي لا تعود تعيد هاي الشغلة. فأعادها، قال، فصرخت في وجهه، فخرج من الدار غضبانا زعلانا، طلع من هالباب ومضى في الطريق. لما ابتعد عن الدار فكر، قال: أي بيت يؤويني؟ وين أنا بدي أروح؟ ولد صغير، ما في حدا يلمني ببيته، وأي حضن يضمني؟ قال: فما كان منه إلا أن عاد أدراجه إلى باب الدار، فشاهد الباب مغلقا. قال: فتوسد عتبته، سطح هيك وهو يبكي بده أمه تفتح له. قال: حتى نام على عتبة الدار، فشعرت به أمه. قال: ففتحت الباب وأخذته في حضنها وضمته وقالت له: ألم أقل لك يا ولدي ألا تبتعد عني؟ فالله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. أيها الإخوة، ليس لنا باب إلا باب الله. أنو باب بدك تروح عليه؟ باب من ستقرع، رزق من ستأكل، في أرض من ستعيش، من الذي يحرك قلبك ورئتينك والكليتين والطحال ويسترك ويجبرك ويعتني بك من حيث تدري أو لا تدري؟ الأسبوع الماضي جاءت هجمة حر شديد، كدنا أن نخرج من جلودنا وكلياتنا تضايقنا، بس جمعت المكيفات انبسطوا، باعوا لأنه مكيفات. المهم نحن تضايقنا، شو هالشوب دخيلك يا رب؟ عم بتكلم مع أحد الإخوة يعمل في الزراعة، قال لي: أستاذ، القمح لا تنضج حبوبه إلا بهجمة حر كهذه الهجمة، فالله كل سنة بيبعث لك 4-5 أيام حر شديد مشان يركز لك الخبزات تبع طول السنة. شو هاللطف الإلهي وشو هالعناية الإلهية؟ ولعلك تكون تعصيه، ولعلك تكون ترتكب الكبائر وهو يعتني لك بطعامك وشرابك. هلا البندورة مين عم بينضج لنا اياها؟ والدرائن مين عم بيخلينا اياها؟ لا يستوي. وبكرة بتكون تاكلوا كرز ابو خط، والفريز عم بيركز، والموزات عم يزبطوا، والخيار والبندورة كله كرمال خاطرك، وانت لازلت تعصيه. مع هيك هو قبلان، بس يقول لك: ارجع الي يا عبدي، تعال عبدي، حرك يديك، بس أرني من نفسك إقبالا. إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته أهرول. سبحان الله، سبحان الله. وأيها الإخوة، أوصيكم رجالا ونساء، لو فعلت السبع الموبقات إياك أن تبتعد عن قرع بابه. لو السبع الموبقات فعلتها، خليك عم تقرع باب الله عز وجل وارجع إليه. قال: وإذا تاب العبد قالت الملائكة في السماء: هنئوا فلانا فإنه اصطلح مع ربه. ملائكة السماء بيبعثوا لك مراسيل تهاني وتبريكات، ساويت صلحة، والصلحة بتخلق بلمحة، بس انت اره اقبالا منك. فعلت ما فعلت، ارجع الى الله عز وجل، لان الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا تدري، لعلك ان كنت اسوأنا ان تصير احسننا. ولك قدوة بالصحابة، الصحابي كان منهم من قتل قبل الاسلام، ومنهم من سرق، ومنهم من زنى، وأكثرهم شرب الخمر، ومنهم من اعتدى على الأموال، ومن اعتدى على الأعراض. ثم لما أقبلوا على الله إقبالا صحيحا صاروا خير أمة أخرجت للناس، بل إن منهم من قتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزق كبده ومضغها، ثم صاروا من خيرة عباد الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن رجل من بني إسرائيل قال: إن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا. أنا ما أظن أنه في واحد بيناتنا قاتل 99، ولا أظن بأن هناك امرأة من الحاضرات قتلت 99 امرأة أو نفسا. قال: إن رجلا من بني إسرائيل قال إن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فذهب إليه فقال: إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ فقال: لا أجد لك توبة، قاتل 99 وجاي لعندي، إما هو الشك مش توبة. قال: فقتله فأتم به 100. صايرة وصايرة، بما أنه قنطه قال له يلا، فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، الأولاني راهب يعني عابد، أما هذا العالم، العالم منزلته أعلى من العابد، فدل على عالم، فذهب إليه فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين الله؟ ما في حجاب بينك وبين رب العالمين. قال: ولكن الحق بالأرض الفلانية فإن فيها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله تعالى معهم. قال له: رفقات المعصية بدك تتركهم وروح لعند رفقات الطاعة، جلسات المعصية بدك تتركها، شيخ المعصية بدك تتركه، لأنه كمان المعاصي إلى الشيوخ، مو شيوخ يعني شيخ كار هذا والعياذ بالله تبع المعصية، يعني معلمين، اللي يتعلم الدخان منين له معلم، واللي يتعلم والعياذ بالله المخدرات منين له معلم، واللي يتعلم الوقوع في أعراض الناس منين له معلم. بدك تترك شيخ المعصية لتذهب إلى شيخ الطاعة. قال: الحق بالأرض الفلانية فإن فيها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله تعالى معهم. لملم أغراضه وسافر إلى أرض الطاعة. قال: في الطريق جاءه أجله، هو رايح بالطريق إجا الأجل. قال: فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: إنه تاب، الرجل تاب توبة صادقة وليك عم ينتقل من بلد لبلد. وملائكة المعصية تقول: إنه لم يفعل خيرا قط، ما سوى ولا شغل منيحة وقاتل 100 زلمة. قال: فاحتكموا إلى الله، يا رب من يأخذ روحه، ملائكة العذاب أو الرحمة؟ فقال الله تعالى: قيسوا بين الأرضين، قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب أخذته ملائكتها. إذا أقرب لأرض الطاعة ملائكة الطاعة والعكس. قال: وأوحى الله تعالى إلى أرض الطاعة أن اقتربي، يعني الله خالقنا بده يربحنا، الله بده يفوتنا على الجنة، هو ليش خلق الجنة؟ مشان كرمال خاطرك، بس أنت تعال تعال. وأوحى إلى أرض المعصية أن تباعدي. قال: فقاسوا المسافة فوجدوه إلى أرض الطاعة أقرب بشبر، فأخذته ملائكتها. الله أيها الإخوة يريدنا أن نتوب، من المنجيات التوبة. أيها الشباب، مهما فعلتم وقصرتم ارجعوا إلى الله. أيها الرجال، أيتها النساء، إياك أن تستعظم ذنبك أمام حضرة الله عز وجل. أعظم من الذنب أن تستعظم ذنبك أمام عفو الله. عفو الله عز وجل أكبر منك وأكبر من ذنبك وأكبر من أخطائك وأكبر من عيوبك، لكن يريدك أن تقبل عليه، يريدك أن تقول يا رب أنا والله محتاجك، أنا مقصر، لا تأخذني، نفسي غلبتني، شيطاني أساء إلي، هوى نفسي سود وجهي، يعني يريدك أن تأتي إليه. ووالله أيها الإخوة، كبار الصالحين، كبار الأولياء، كبار المقربين، كانت لهم أعمال تقصير مع الله تخجل، فصدقوا في الإقبال على الله فرفعهم الله. الفضيل ابن عياض كان ينصح هارون الرشيد، من كبار الأولياء. مرة هارون الرشيد جاء ليزوره في بيته للفضيل، والفضيل أسود، فقال الفضيل لخادمه أطفئ السراج، عم بيزور الخليفة بالبيت جاي لعنده شان يستنصحه كم كلمة. قال الفضيل لخادمه أطفئ السراج، ما بدي شوف لا الخليفة ولا حدا. فأطفأ السراج الخادم وفتح الباب، قال أين الفضيل؟ فسكت الخادم، شو بده يقول؟ ما بيكذب يعني يقول له مو هون. فقال أريد أن أدخل إليه. خليفة بهز الأرض. قال فدخل، الدنيا عتمة، فراح هارون الرشيد يتلمس الجدران، فوقعت يده على رأس الفضيل، فقال الفضيل ما ألينها من يد لو نجت من عذاب الله يوم القيامة، ما تبلها الإيد شو نعمة، بس لو تنجو من عذاب الله يوم القيامة. قال فبكى هارون الرشيد وقال يا فضيل أنا أحتاجك في مملكتي، تعال للخلافة لدار الخلافة حاكينا. قال أنا لا أحتاجكم لا لدنياي ولا لآخرتي، ما بدي أكون. هذا الفضيل الذي كان يطلبه الخليفة للنصيحة، هذا كان قاطع طريق، التال إتلا، سارق، معتدي على أعراض الناس، وإله جماعة عصابة، قاطع طريق. قال مرة أراد أن يتسور على أحد البيوت للسرقة، فسمع قارئ القرآن يقول، يقرأ في صلاة قيام الليل، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما حلك ترجع، ما حلك التوب، ما حلك تقول يا الله. قال فوقعت في قلبه وقال بلى والله، ألم يأني للذين آمنوا؟ بلى آن. قال ونزل رجع، قال لأصحابي أشهدكم أني تائب لله تعالى، يلي بيحب يتوب بيجي معي، ما بيتوب الله معه. قالوا كنت زعيمنا في المعصية وأنت زعيمنا في الطاعة، مثلنا مثلك. وذهبوا كلهم إلى المسجد. بعدين صار الفضيل ابن عياض من كبار الأولياء، فلعلك أنت تصير من كبار الأولياء لو قصرت ولو أخطأت ولو ابتعدت، المهم أن تقبل على الله ما استطعت إلى ذلك. وقد قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، الله يقبل توبة عباده. إذا سترك الله في ذنب فلا تفضح نفسك، اوعك تمسك فلان وتقول له أنا هيك عملت، لماذا تفضح نفسك؟ إلا إذا كنت تريد أن تأخذ بيده إلى ما أخذ الله عز وجل يدك إليه، أما ما في داعي، يعني أنا ما في داعي بحكي ذنوبي للناس. أما إذا كنت أعتقد بأن هذا الرجل بكلامي ممكن أن ينجذب قلبه فأقول له كيف هداني الله وكيف دلني الله على طريق الخير وكيف أكرمني الله عز وجل لأجل أن آخذ بيده نحو الخير، أما غير هيك ما في داعي تتكلم بهذا الأمر. الأمر الثاني، إذا كان ذنبك للناس عليك حقوق فيه لابد أن تؤدي حقوق الناس. يعني واحد عياذا بالله وقع في سرقة وأراد أن يتوب، بده يرجع هالمال لأصحابه، يا مباشرة يعني بدق على الباب بيقول له أنا بزماناتي فعلت كيت كيت، أخذت من مالك كذا، تفضل، يعني شغيل عم يعمل عند معلم بطريقة ما كان عم يأخذ من الغلة ومو دريان المعلم. الآن أراد أن يتوب، بده يروح لعند المعلم يقول له أنا بزمناتي أخذت من غلتك 10,000 ليرة، 100,000 ليرة، 1,000,000، تفضل. وإذا اعتقد بأن هذا الأمر يجر عليه تبعات، أنه بجوز إذا بقول له هلأ في عندهم نقص كتير بالمصاري فكر كلهم أنا أخذهم، لك أن ترسل له بالمال مع شخص أو تحطهم بظرف وتحطه تحت باب المحل، تكتب له هذا المال لك لفلان لفلاني بدون ما يعرف لا اسمك ولا كسمك ولا رسمك. أو يصير عنده أمر معين، صار عنده مناسبة مثلا وقله معك مبلغ 10,000، خذ له 10,000، قل له هدون هدية، هدية عرس ابنك هو، بس انت ببالك مو هدية، مو موضوع هدية عرس ابنه، هدون حقه وماله عنده. أو مرضى خذ له هذا المال. المهم أن ترد حقوق العباد إليهم، لأن التوبة بينك وبين الله، حقوق الله مبنية على المسامحة، الله بيسامحك، لكن حقوق العباد مبنية على المشاححة. العباد فيهم شح، فيهم بخل، ونخاف يوم القيامة يجي وقفك بين إيدين الله عز وجل ويقول لك يا رب إلي معه مصاري، وبالآخرة معك في مصاري، في حسنات وسيئات، فيأخذ من حسناتك، فإذا لم توفيه طرح عليك من سيئاته حتى تطرح في النار والعياذ بالله تعالى. فالتوبة الصادقة والتوبة النصوح أن تؤدي حقوق العباد إلى العباد، وأن تستغفر الله وتتوجه إليه توجها صادقا. الآن أيها الإخوة انتهى كلامي. يوجد أحد الإخوة الفاضلين وأنا أعتز بصحبته وبه، يرجع يقبل على الله عز وجل، وإذا واحدنا مقبل على الله عز وجل يزداد إقبال على الله، وحتى تشوفوا كيف الله عز وجل عنده الصلحة تخلق بلمحة. قال وينادى في السماء تعالوا بنا نصطلح، كثير مرات هيك ينادى لك تعوا، تعالوا بنا نصطلح فباب الرضا قد فتح. الله عز وجل بيفتح لك أبواب الرضا، بس لك تعال، بس أقبل، بس أري الله عز وجل من نفسك إقبالا.